عطشان روحوا يا شيعة على حسين روحوا يا شيعة على حسين نصبوا الأحزان مات عطشان نصبوا الأحزان مات عطشان مات عطشان هامتة لما انت صوب أبو اليمة رفع ثوبه يمسح من العين دمه وبان قلبه وحرمه لا صابه بسهمه طاح من مغره وتزايد بخمه سوى لو ساده بالرمال سوى لو ساده بالرمال جسد دميان مات عطشان جسد دميان مات عطشان روحوا يا شيعة على حسين روحوا يا شيعة على حسين نصبوا الأحزان مات عطشان نصبوا الأحزان مات عطشان مات عطشان من وقع ما حد قراب منه وتجرب بس شمر بن على داسه فوق صدره على وجهه كبه والحوره نظره 12 ضربه تالي حز عن جسمه الاحرار تالي وسفه رفع راسه تالي وسفه رفع راسه فوق الاسنان مات عطشان فوق الاسنان مات عطشان يا شيعة على حسين روحوا يا شيعة على حسين نصبوا الاحزان نصبوا الاحزان نصبوا الاحزان شيعتي مات عطشان مات عطشان واخت زينب صارت تنب بوجعها خامس الخمسة في هاللحظة فجعها تشيل جسمه بتعلي تجري دمعها يا ربي حتى ترضى الكل سمعها والعرش مفجوع لجنب والعرش مفجوع لجنب ما لها عوان مات عطشان ما لها عوان روحوا يا شيعة على حسين نصبوا الأحزان مات عطشان نصبوا الأحزان مات عطشان مات عطشان خويا من ترحل عن اختك والله تنذل حرت بين تجيني لو أنزل من الدال حتى أمي فاطمة وصلت المقتل جدي والكرار أبويا وحسن وصل واني أسمعهم ينادون واني أسمعهم ينادون فوق تربان مات عطشان فوق تربان حبيبي حسين على حسين نصبوا الأحزان مات عطشان نصبوا الأحزان مات عطشان مات عطشان آخ ريت روحي إلك فدوة وانت تسلم ريت دونك بالحجر هامتي هالشام نخلة يتساقط ثمرها تهزها مريم واني هزيت الرمح لكن جرى الدم يا خليصي قلبي محزون يا خليصي قلبي محزون عزي الجان مات عطشان عزي الجان مات عطشان روحوا يا شيعة على حسين روحوا يا شيعة على حسين نصبوا الأحزان شيعتي عزوني بالمذبوح طامي واذكرون النهر من حرقة خيامي ليلة العاشر ودم العين هامي والتسلم ردوا يا شيعة سلامي بس سلام بنفس مألوم بس سلام بنفس مألوم وعالي الشان مات عطشان وعالي الشان حسين حسين مات عطشان روحوا يا شيعة على حسين نصبوا الأحزان السلام عليك يا حسين شاعري أهل البيت صادق سويد